إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، رسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: ما المراد بالأشهر الحرم وما حكم صومها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الأشهر الحرم هي التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواريات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. من أجل هذا وجب علينا جميعا أن نعظم ما عظم الله عز وجل، وأن نتأسى بمنهج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يعظم هذه الشهور لمكانتها ولفضلها العظيم عند الله رب العالمين. هذا عن مكانة الأشهر الحرم وعن تعظيمها عند المسلمين. ماذا عن حكم صوم هذه الأشهر دكتور؟ الثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه الأشهر لمزيد فضلها عند الله سبحانه وتعالى، الذي من حقه أن يفضل ما يشاء على ما يشاء. والثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. فهذه الأشهر كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بها ويكثر فيها من الصيام تقربا إلى الله عز وجل في أيام فضلها الله على غيرها من الأيام. ويكفي هذه الأشهر فخرا وشرفا أن العرب كانوا يعظمونها ولا يتقاتلون فيها، حتى إن الرجل كان يلقى قاتل أخيه أو أبيه أو ابنه في هذه الأشهر الحرم فكان يتركه ولا يقتله تعظيما لمكانة هذه الشهور. ثم جاء الإسلام وأقر ذلك لأنه يعمل دائما من أجل تحقيق السلام والأمان، حتى يعيش الناس جميعا آمنين مطمئنين كما أراد الله عز وجل هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: شقيقتي طلبت من أبي شراء منزل لها على أن يكون ثمن المنزل من نصيبها في الميراث بعد وفاته، فوافق الوالد واشترى لها المنزل، ولكن بعد وفاته جاءت تطالب بنصيبها في الميراث مرة أخرى، فهل لها الحق في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إن كان تصرف الأب مع ابنته مسجلا ومكتوبا في ورقة فإننا نعتمد عليها في إثبات التصرف والاتفاق الذي تم بينه وبين ابنته، وإن لم يكن هذا التصرف مكتوبا ومسجلا فإن على البنت أن تقسم أنها اتفقت مع أبيها على ما حدث. وهنا ننظر في قيمة ما حصلت عليه، فإن كان ما حصلت عليه أقل من نصيبها في الميراث فإنها تستحق باقي نصيبها من التركة، وإن كان ما حصلت عليه مثل نصيبها فلا تستحق شيئا من تركة والدها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها نظمت مسألة إعطاء الأب أموالا لأولاده في حياته أو بعد مماته، وذلك حتى تجنب الجميع الآباء والأبناء الوقوع في الأخطاء وأخذ مال بغير حق. وعليه فقد أجازت الشريعة للأبي أن يعطي لأولاده أموالا في حياته، لكنها طالبته بأن يعدل في العطاء حتى لا يثير الضغين والبغضاء في نفوس من لم يعطهم تجاه من أعطاهم. أما بعد وفاته فقد نظمت الشريعة العطاء في النظام المعروف باسم نظام الميراث. وفي واقعة السؤال، فإن ما قام به الأب من تصرف منفرد مع ابنته أوقعه في الخطأ الشرعي والقانوني. أما الخطأ الشرعي فلأنه لم يعطي للجميع مثل ما أعطى لهذه البنت، وبذلك يكون ظالما لباقي أبنائه. وأما الخطأ القانوني فإنه لم يكتب ورقة بما حدث، وبذلك يكون قد ظلم نفسه، لأن الأب إذا أراد أن يخص أحد أولاده بشيء فإن عليه أن يسجل ذلك في ورقة مكتوبة حتى يمنع وقوع النزاع فيما بعد. أما البنت فإن أمرها يؤول إلى أحد احتمالين: الأول أن يكون لها نصيب في ميراث والدها بعد وفاته بحكم القرابة بينهما، والثاني أن لا يكون لها نصيب لأنها أخذت ما يوازي نصيبها أو أقل أو أكثر. وإذا أخذت البنت من والدها شيئا مقابل نصيبها في الميراث فلا يكون لها الحق في الميراث إذا كان ما أخذته يوازي ما كانت تستحقه، أما إن كان أقل فإنها تكمل نصيبها. أما إذا أرادت أن تجمع بين ما أخذته في حياة والدها وميراثها فإنها تكون بذلك قد ظلمت والدها وأساءت إليه وهو بين يدي الله. طب دكتور، نظرا لتكرار مثل هذه التصرفات من الآباء والأبناء، بماذا نوصي كل من الطرفين حتى لا يتكرر ما حدث؟ أولا نوصي الآباء بعدم الاستجابة لرغبات بعض الأبناء حتى لا يرتكبوا المظالم التي تعرضهم لغضب الله إذا استجابوا لشهوات أبنائهم أو بناتهم. ونوصي الأبناء بعدم مطالبة آبائهم بما لم يحق لهم بعد الحصول عليه. ونوصي الجميع بأن تكون حركة المال بين الآباء والأبناء تتم بطريق الكتابة لا بطريق الاتفاق الشفوي، حتى لا تفتح الباب لأطماع النفوس، وحتى يعرف كل طرف ما له وما عليه. وهذا هو ما يستفاد من واقعة السؤال، حيث تطلعت البنت إلى الميراث بعد أن سبق لها الاتفاق مع والدها على أن يكون ثمن البيت من نصيبها في الميراث فيما بعد. وهذا التسجيل أو هذه الكتابة تستند إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.